فاتقوا الله وأطيعوا تكليره، ولا تطيعوا أمر المسرفين. كلمة مسرف هو الذي يتجاوز الحد. تجاوز الحد ده له أشياء مراحل. الله حرم أشياء وأحل أشياء وعمل لها حدود مرسومة، فالسرف فيما شرع الله أن تتجاوز الحد في الحلال وتدخل له شيء من الحرام، أو تجيب شيء من الحرام وتدخل له شيء في الحلال. بقى إذا ربنا عمل للحرام حد وللإيه؟ وللحلال حد، الإسراف يعمل إيه؟ يزود الحلال من الحرام، أو يزود الإيه؟ الحرام من الإيه؟ يبقى ده نوع من الإسراف. طيب يا شيخ ما زودش وأبقاها، قال لك تلاحظ أن الحق ساعة يتكلم عن محرم يختلف كلامه حين يتكلم عن محلل. ما يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، ده الحد بين الحلال والحرام ما تتعديهاش. لكن لما يجي على المحرم يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، اوعى تحوم حولها من بعيد، ابعد عنها من بعيد، لانك لا تأمن نفسك انك انت تقوى. فيبقى في المحرم يقول ايه؟ تلك حدود الله فلا ايه؟ فلا تقربوها. ما قالش لا تصلوا وانتم سكارى، قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. من حام حول الحمى يوشك ان ايه؟ يوقع. فالمحرم يبعد عنه شوي، لكن الحلال ما تتعداش، خد لاخره ايه؟ ولا تتعداش. ادي الاسراف في ناحيه. في اسراف تاني هو برضو خلى المحلل في منطقته والمحرم في ايه؟ في منطقته. بس ساعه ما جه يكتسب اسرف في الكسب، برضو دخل مش كسب حلال كله، برضو دخل في ايه؟ حرام. طيب يا شيخ ما لا كلها من الحلال من الحلال، قال لك في المصرف يبقى تصرفه في ايه؟ في كذا وكذا، اوعى تصرف ولا تتعدى اللي قال لك اصرف فيه دي. يبقى اذا الحرام والحلال كل واحد لهم مجال، لا تنقل حراما الى حلال ولا حلال الى حرام. وقفنا عند الحلال والحرام، اكتسبوا في ايه؟ اكتسبوا من ايه؟ من حل. طب وبعد ما تكتسبوا من حل اصرفوا ايضا في حل. يبقى الاصراف ياتي في ثلاث مراحل، يا في الاصل، يا في الكسب، يا في الايه؟ يا في الامتحان.